الفصل الخامس: الرماد. طيلة شهر تقريبا تدفقت طوابير الجنود مرة بهم بأعداد تزداد كل يوم، حتى العجوز لورا نفسها أقرت بأنها لم ترى قط حركة بهذه الكثافة على الطريق. بين الحين والآخر يركب رسول وحيد ضد التيار مهرولا إلى الشمال، لكنه يكون بمفرده دائما. وبعد فترة أدرك الجميع أن لا إمدادات ستأتي. نصح ضابط في أحد الطوابير الأخيرة أهل المنطقة بأن يحزموا ما يستطيعون حمله ويتجهوا جنوبا، وقال منذرا إنهم قادمون. أصغى بعضهم إليه، وبالفعل طوال أسبوع امتلأ الطريق بالنازحين من بلدات أبعد في الشمال، وحكى عدد منهم قصصا مروعة، ولما غادروا ذهب المزيد من السكان المحليين معهم، لكن أكثرهم بقي، إنهم أناس مثل أبيها والأرض في دمائهم. آخر قوة منظمة تمر على الطريق كانت فرقة فرسان في حالة مزرية، رجالها ناحلون كالهياكل العظمية ويمتطون خيولا جلودها مشدودة عن آخرها على ضلوعها. مروا هادرين في الليل، خيولهم جائشة تتصبب عرقا. الوحيد الذي توقف منهم كان ضابطا شابا ممتقع الوجه، شد عنان فرسه وتماهل فترة وجيزة صائحا: اذهبوا اذهبوا، إنهم يحرقون كل شيء. ثم اندفع يلحق برجاله. الجنود القلائل الذين أتوا بعد ذلك كانوا فرادى أو في مجموعات صغيرة، ولم يتبعوا الطريق دوما، ولم يدفعوا ثمن ما أخذوه من أشياء. وبعدها لم يأتي أحد، وصار الطريق مهجورا تماما. زعم صاحب الخان أنه شم رمادا في الهواء عندما هبت الرياح من الشمال، ثم أخذ أسرته وشد الرحال إلى الجنوب. أصابت ري الفزع وألم بجيف التوتر واتسعت عيناه، ولو أن خوفه كان محدودا. ألقى ألف سؤال عن العدو وتمرن على القتال كالمحاربين. أما أبوهم فقد واصل أعماله بالانشغال المعهود، حرب أو لا حرب، إن عنده محاصيل في الحقل، على أن ابتساماته قلت عن المعتاد، وبدأ يشرب، وكثيرا ما رأته أدار يرفع عينيه إلى السماء فيما يعمل. تجولت أدار في الحقول وحدها، ولعبت بمفردها في حرارة الصيف الرطبة، وحاولت التفكير في مكان تختبئ فيه إذا حاول أبوها أن يأخذهم ويرحل. في النهاية أتى راكبو تنانين الملك، ومعهم أتى هال. كانوا أربعة فقط. رأت أدار أولهم فذهبت تخبر أباها الذي وضع يده على كتفها، ومعا شاهداه يمر. كان تنينا أخضر واحدا في مظهره شيء مارث، ولم يتوقف عندهم. وبعد يومين ظهرت ثلاثة تنانين محلقة معا، وفصل أحدهما نفسه عن المجموعة ودار منحدرا نحو مزرعتهم، في حين اتجه الآخران جنوبا. بدا العم هال مهزولا متجهما شاحب الوجه، وبدا تنينه مريضا، عيناه دامعتان، وجزء من أحد جناحيه محروق، ولذا كان يطير بطريقة خرقاء ثقيلة وبصعوبة بالغة. سأل هل أخاه أمام أولاده الثلاثة: هل سترحل الآن؟ لا، لا شيء تغير. سب هال ولعن، ثم قال: سأكونان هنا في غضون ثلاثة أيام، وقد يصل راكبو تنانينهم قبلها. قالت تري: أبي، أنا خائفة. نظر إليها ورأى خوفها وتردد، وأخيرا عاد يلتفت إلى أخيه قائلا: أنا باق، لكنني أريدك أن تأخذ الأطفال إذا سمحت. هذه المرة كان هال هو من صمت وفكر لحظة، ثم هز رأسه وقال: لا أستطيع يا جون، كنت لآخذهم عن طيب خاطر وبكل سرور لو كان ذلك ممكنا، لكنه ليس ممكنا. بريمستون جريح وبالكاد يقوى على حملي، إذا حملت عليه وزنا إضافيا فربما لا نصل أبدا. وانفجرت تري في البكاء. خاطبها هال قائلا: أنا آسف يا حبيبتي، آسف حقا. وكور قبضتيه بعجز. قال أبوهم: تري تكاد تبلغ، إن كان وزنها ثقيلا فخذ واحدا من الآخرين. نظر الأخ إلى أخيه وفي أعينهما اليأس وارتجف هال، وأخيرا قال: أدارة، إنها صغيرة الحجم وخفيفة. وأرغم نفسه على الابتسام مردفا: لا وزن لها تقريبا، سأخذ أدارة وليستقل بقيتكم الخيول أو عربة أو ارحلوا سيرا على الأقدام، المهم أن ترحلوا. رد أبوهم بغموض: سنرى، خذ أنت أدارة وحافظ على سلامتها من أجلنا. قال هال: نعم، والتفت وابتسم لها قائلا: هلمي يا صغيرتي، العم هال سيأخذك لركوب بريمستون. رمقته أدارة بمنتهى الجدية وقالت: لا، ودارت وخرجت من الباب وانطلقت تجري. طردوها بالطبع هال وأبوها وحتى جاف، لكن أباها ضيع وقتا بوقوفه في المدخل والصياح عليها أن ترجع. ولما بدأ يجري كان ثقيل الحركة، تعوزه الرشاقة، في حين أن أدارة صغيرة الحجم بالفعل وخفيفة وسريعة الحركة. ظل هال وجاف وراءها فترة أطول، لكن هال ضعيف وسرعان ما أصاب جاف الإعياء، وإن ركض في أعقابها بأقصى سرعته لدقائق قليلة. وحين بلغت أدارة أقرب حقل قمح كان ثلاثتهم وراءها بمسافة طويلة. لم يمض وقت طويل قبل أن تختفي وسط السنابل، وراحوا يبحثون عنها ساعات بلا طائل فيما شقت هي طريقها بحذر نحو الغابة. مع حلول الغساق أحضروا المصابيح والمشاعل وواصلوا البحث، وبين الحين والآخر سمعت أدارة أباها يزعق بغضب أو هال يناديها. ظلت بالأعلى وسط فروع شجرة السانديان التي تسلقتها، وابتسمت لما رأت أضواءهم تمشط الحقول جيئة وذهابا. وفي النهاية غابت في النوم حالمة بمجيء الشتاء ومتسائلة كيف ستعيش حتى عيد مولدها، فما زال يفصلها عنه وقت طويل.